أي بسم الله. إلى كم تنقسم حرف الزيادة؟ على نوعين. نعم نعم، ممن لتكرار أصل أو لغير تكرار أصل. فإن كانت لتكرار أصل فلا تختص بأحرف سألتمونيها، تكون منها ومن غيرها. وإن كانت لا لتكرار أصل فلا تكون إلا من أحرف سألتمونيها. ما معنى الزيادة فيها؟ ما معنى قولهم زائدة؟ أي أنها لا تستعمل إلا الزائدة فقط. نعم، أي أن إذا وجدت هناك أحرف زائدة عن الأصل فلا تكون إلا منها، بل لم يكن تكرارا لأصل. أحسنت بارك الله. وليس معنى أنها لا تكون إلا زائدة، لا، ربما جاءت أصولا في بعض الكلمات كما تقدم معنا في سأل أصل. أحسنت. ما هو الميزان الصرفي الذي توزن به الكلمة؟ فعل. أحسنت بارك الله فيك. فماذا يسمى أول الكلمة وثانيها وثالثها؟ فأوها. نعم أحسنت. أول كلمة يسمى فالكلمة، والثاني عينها وساعينها، والثالث لام، والرابع إن كان أصلا، والخامس إن كان أصلا كذلك. نعم أحسنت. لام كلها ما كان أصولا بعد ذلك سمى لاما. الميزان تبع للموزون في أي شيء؟ حركات السكنات. أحسنت. فلستقول على وزن فعل. إذا كان الحرف الزائد لغير تكرار أصل فما حكمه في الميزان؟ يعاد بلفظه في الميزان، فتقول في انطلقة انفعل واستخرج استفعل، تذكره في الميزان بلفظه. وإذا كان تكرارا لأصل؟ نعم أحسنت، وكرر له ما ذكر مع أصله. أحسنت. ويقابل بما قوبل به أصله، تقول في جعفرة لا، في جلببة فعل. لا أحسنت. وحلتي فعلين، وهل يقال فعليت؟ نعم، ذكر بعضهم أنه يقال فعليت، يعاد بلفظه في الميزان. سمزة. طيب نأخذ درسنا. بقي سؤال أخير نختم به عندك يا سليمان، ما هو ضابط الحرف الزائد؟ تمام، هذا ضابط يكون من أحرف سألتمونيها، لكن هناك ضابط آخر. نعم، سقوطه في بعض صاريف الكلمة. أحسنت بارك الله فيك. قال وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، كقولهم إن المطيلق أتى واخبي السفاريج إلى فصل الشتاء. تقدم معنى أن الحاصل في هذا أو في هذين البيتين أنه يجوز أن يعوض عن المحذوف ياء، عن المحذوف سواء كان أصليا أو زائدا، يعوض عنه ياء أو يعوض عنه ياء ساكنة، يعوض عن هذا المحذوف ياء ساكنة قبل الطرف، أي قبل الحرف الأخير، هذه الياء تعوض قبل الحرف الأخير جبرا لما فاته من النقص. فتقول في سفرجل سفيريج، نقص منه اللام فتجبره بإيش؟ بهذه الياء، تجبره بهذه الياء. وفي منطلق نقول في التصغير مطيلق المتقدم، إذا أردنا جبره لما فاته من حذف نقول إيش؟ مطيلق، نقول مطيلق. هذا هو الحاصل، أنه يجوز أن يعوض لما حذف منه حرف أو حرفان، حرف سواء كان أصليا أو إيش؟ أو زائدا، أو حرفان، يجوز أن يعوض عن هذا المحذوف ياء ساكنة قبل الطرف، أي قبل الحرف الأخير جبرا لما فاته، وأيضا للتوصل إلى صيغة فعيعين، للتوصل إلى صيغة معيعين، فنقول في سفرجل سفيريج، وفي منطلق مطيليق، وهذا جائز وليس بجائز وليس بواجب، جائز وليس بواجب، لأنه يقول وقد تزاد الياء، فقوله قد تزاد الياء إشارة إلى أن هذا الحكم جائز وليس بواجب، فهذا تنبيه منه وإشارة إلى أن هذا جائز وليس بواجب، أي زيادة الياء قبل الطرف عوضا لما حذف وجبرا لما فاته من الحد ووصولا إلى صيغة فعيعين، هذا جائز وليس بواجب، فيجوز أن تقول مطيلق على ما تقدم، مخيرج على ما تقدم، لكن لك أن تقول مخيرج ومطيليق، تزيد هذه الياء جبرا لما فاته من النقص، فهذا هو المقصود من هذين البيتين. وقوله كما سمعته قد تزاد إشارة إلى أن هذا الحكم جائز وليس بواجب، وأنه أقل من الأول، أيضا إشارة إلى أن هذا أقل من الأول الذي هو عدم الزيادة مطيلق، هذا أكثر ومطيلق أقل، لأنه قال وقد تزاد، فيه إشارة أن هذا الحكم جائز، وفيه إشارة أن هذا الحكم قليل وليس بكثير، وإنما الكثير عدم التعويض، الأكثر عدم التعويض مطيلق، هذا أكثر من مطيلق، وهذا استفيد من قوله وقد. طيب سبوا هذا، وفهم من قوله وقد تزاد قلة ذلك وأنه غير لازم، وفهم من قوله وقد تزاد قلة ذلك وأنه غير لازم، وأما شرح البيت واضح مذكور عندكم ما شاء الله، وأنه غير لازم مذكور بس جواز. طيب الأخ يقول مذكور عندنا في هذا بعض ما ذكرنا مذكور عنده في النسخة. طيب ومثله إخوان الجمع لأنهما من واد واحد كما تقدم، فلك أن تقول في جمع منطلق مطالق ومقاليق، ومطالق أكثر عدم التعويض أكثر، وسفرجل تقول سفارج وسفاريج بالتعويض وعدم التعويض، ومستخرج مخارج ومخاريج، مخارج ومخارج بالتعويض وعدم التعويض، وعدم التعويض هو الأكثر، فجمع التفسير والتصغير من باب واحد في كثير من الأحكام، فهذا الحكم في التصغير أي التعويض، تعويض الياء قبل الطرف، هذا في التصغير وفي التكسير في نحو هذه الأمثلة التي ذكرها. والجبري المصغر المهيضي، المهيضي المكسور اسم مفعول، تقول المهيضي أي المكسور اسم مفعول من هذا العظم إذا كسره، أظن ذكر شيء هو موجودة. قال أي ويجوز أن تزاد ياء قبل الآخر على ما حذف منه حرف وهو الخماسي، أو حرفان وهو الثلاثي، سواء كان هذا الحرف أصليا أو زائدا، سواء كان هذا الحرف المحذوف أصليا كما هو الحال في سفرجل، أو زائدا كما هو في منطلق، حذف منه حرف تصغير تقول مطيلق، فلك أن تقول مطيليق، ما يتزاد زيادة ما حذف منه حرف زائدا أو أصليا، زائدا أو أصليا، فتقول سواء كان أصليا أو زائدا عند قولي ما حذف منه حرف. قال ويجوز أن تزاد ياء قبل الآخر على ما حذف منه حرف وهو الخماسي، هنا تقيد قل أصليا كان أو زائدا، وتمثل تشير إلى الأمثلة، وهو ذكر الأمثلة في الزائد هو الأصلي إشارة إلى ما ذكرنا. قال أو حرفان وهو الثلاثي، وهذا في نحو إيش؟ حرفان في نحو مستخرج، أو حرفان وهو السداسي المردودان إلى أربعة ليصح فيهما وزن فعيعل، نعم كما تقدم في الصورة الأولى، فهنا تزيد يا فيكون فيهما وزن إيش؟ فعيعين، عند زيادة يا يكون فيهما الوزن الثالث وهو وزن فعيعين بعد الزيادة، وإنما فعيعل قبل الزيادة قبل التعويض عن المحذوف يكون فعيعل، قال من صح فيهما وزن فعيع فيقال فيهما فعيعين، هذا بعد الزيادة، كما مثل به بزيادة الياء عوضا عن المحذوف وجبرا له. والمهيط المقصور اسم مفعول كالمبيع، أصله مبيون، مبيون ثم حصل له إعلال بالقلب، حصل له إعلال بالقلب فقيل مبيع، أو بالحذف قيل نعم بالقلب مبيع، فالأصل مبيون. وأيضا مهيض مهيوب، الأصل مهيوب على وزن مفعول ثم حصل له إعلال. وبنو تيمين في الياء هذا يستعملون على هذا الأصل، يقولون مبيوع وما يقولون مبيع، أو الأكثر عندهم مبيوع، هذا الشيء مبيوع، فلان مديون، المدين المشهور مدين لفلان، لكن هم يقولون مديون، هذه لغة، لغة من لغات العرب، مديون مبيوع على الأصل، هذه لغة في الياء، لغة لبني تيمين، فعلى هذا هم يقولون مهيون مبيوع مديون، وهكذا فيما كان يائيا. سيأتي معنا في الألفية ابن عقيل إن شاء الله. قال والمهيض المقصور اسم مفعول كالمبيع من هذا العظم، من هذا العظم إذا كسره ولم يبنه، هكذا. طيب، قال من هذا العظم إذا كسره ولم يبنه، وشد مما أصلوه ذيا تصير صفحة كم؟ 28. هذا لم يبنه احتاجنا أن تنظر إيش يقصد بها لم يبنه. يعني لم يصلح أو شيء، الله أعلم، ينظر في لم يبنه. قال هي في باء يبنه، في باء نفسها، هي نفسها ما فيها، نعم ما تبشي جديد. قال تنبيه فهم من قوله وقد تزاد جواز ذلك، وأيضا أن هذا قليل، سنتم جواز ذلك وأنه قليل، إن قد للتقليل هنا. قال وأما ما سبق من نحو دنينير وقريطيس فيجب ثبوت الياء فيه لأنها تدل على الألف الرابع، ويأتي هذا أيضا في الجمع المكسر، فيجب ثبوت الياء فيه نحو دنانير، ويجوز في نحو مطاليق، هذا كله تقدم، وسفاري، هذا التنبيه تقدم معنا. قال وشد مما أصلوه ذيا تصغيره، تصغير ذا ومثلهن ذيا. قد سبق معنا أن التصغير من خواص الأسماء المتمكنة، أو من خواص الاسم المتمكن، فالأصل أن لا يدخل الاسم المبني، أي الاسم غير المتمكن، لكنهم خالفوا هذا الأصل فصغروا شذوذا بعض أسماء الإشارة وبعض الأسماء الموصولة، فقالوا في ذا ذي، وفي الذي اللذي، وفي الذي اللتي، فهذا شاذ كما قال الناظم، وشد مما أصلوه ذي، تصغير ذا ومثله اللذي أصل لنا مما تقدم أنه لا يصغر إلا ما كان متمكنا من الأسماء، هذا الذي أصلوه لنا أنه لا يصغر إلا ما كان متمكنا من الأسماء، فعلى هذا التصغير لا يدخل الأسماء غير المتمكنة. فإذا تصغير ذا ذي وتصغير الذي اللذي هذا إيش؟ شاذ، لأنه على خلاف ما أصلوه أنه لا يصغر إلى الاسم المتمكن، فخالفوا هذا الأصل فصغروا شذودا اسم الإشارة وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. والعلة في تصغيرها أنها أشبهت الأسماء المتمكنة في كونها توصف ويوصف بها، فهذا الذي سوغ تصغيرها، وإلا حقها لا تصغر، لكن لما أشبهت الأسماء المتمكنة من حيث إنها يوصف بها وتوصف صغرها، فاستبيح لذلك تصغيرها. الذي يريدك لعله يذكر شيئا وما ذكر عنه

قال وشد مما أصلوه ذي. ما هو الذي أصلوه؟ أنه لا يصغر للإسم إيش؟ المتمكن. فشد مما أصلوه ذي. قال وشد مما أصلوه ذي تصغير ذا ومثله لدي. أي أن الأصل في التصغير اختصاص الأسماء الظاهرة لتمكنها في الإعراب. أسماء الظاهرة التي هي معربة متمكنة، أما المبنيات لا. الظاهرة لتمكنها خرجت الظاهرة المضمرات، فلا الصغر أنا وأنت ونحن إلى آخر، هذه ما الصغر. لتمكنها في الإعراب وشد عن هذا الأصل تصغير أسماء الإشارة والموصولات، وليس كل أسماء الإشارة والموصولات حفظ فيها التصغير، وإنما خمسة في الإشارة وخمسة في الموصولات. ولهذا خالفوا فيها قاعدة التصغير ففتحوا أولها وزادوا في آخرها ألفا لأجل الجبر لما فاتها من ضم الأول، وزادوا في آخرها ألفا فقالوا في تصغير ذا وتا ذين وتين. عندكم واو طيب اي نعم. فقالوا في تصغير ذا وتا وذين وتين، ذا وتا وذين وتين، وهؤلاء ذي وتي وذيان وتيان وهؤلياء هؤلياء. وفي تصغير الذي والتي اللذي واللتي بفتح اللام، هذا واضح ان شاء الله. قال وقولهم ايضا أنيسان، وقولهم ايضا أنيسان عندكم ايش شد وقولهم ايضا أنيسيان شد كما شد مغيربان. نعيده. وقولهم ايضا أنيسيان شد كما شد مغيربان. وليس هذا بمثال يحدى، فاتبع الاصل ودع ما شد. أي وأيضا مما شد عن الأصل وخرج عن الأصل الذي أصلوه تصغير إنسان على أنيسان، تصغير إنسان على أنيسان، والقياس أو تصغير إنسان على أنيسيان، نعم، والقياس أنيسين كما صغير سرحان على سريحين، هذا هو القياس فيه. لكن شد وخرج عن الأصل وعن القياس فيه، فقالوا في إنسان أنيسيان، وهذا بإجماع العرب، لا تجد عربيا إلا وإن صغر إنسان على خلاف القياس فيقولون فيه أنيسيان، ولم يخرج أحد عن العرب وأتى بالأصل فيه فقال أنيسين، بل كل العرب مجمع على تصغير إنسان على أنيسيان، وهذا على خلاف القياس، على خلاف القياس فهو شاذ هذا التصغير. والقياس أن يقال أنيسين، أنيسين كما تقدم سراحين، أو أنيسين كما تقدم في سرحان صريحين، أنيسين وصريحين من باب واحد. وهذا الله أعلم فيه بعد، أن العرب تجمع على الشاذ الله أعلم فيه بعد. فالذي يظهر أن أنيسيان تصغير إنسيان، لأن أصل إنسان إنسيان، أصل إنسان إنسيان إفعلان، فيكون أنيسيان تصغير إنسان الذي هو أصله إيش؟ إنسيان، أصله إنسيان لإجماع العرب على هذه الصيغة، فالذي يظهر منه شاذ، لأنه تصغير إنسان الذي هو أصله إنسيان، أصله إنسيان. وأما العرب يأتوا يجمعوا على الشاذ فيه شيء من البعد، فتصغير أو أنيسيان ليس بشاذ، لأنه تصغير إنسان، وإنسان أصله إيش؟ إنسيان. والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، يرد الأشياء إلى أصولها، وهذا الذي قرره صاحب اللسان، هذا الذي قرره صاحب اللسان العرب أنه مهو شاذ، مهو من باب الشاذ، لأنه تصغير إنسان، وإنسان أصله إنسيان إفعلان فليس بشاذ. أما أنهم يجمعوا على الشاذ لا، ما هو هذا مو صحيح والله أعلم. تعرفون كلمة شاذة جمعت العرب عليها؟ أنا ما أعرف الآن كلمة يعني شاذة، لأن معنى هذا المثال إنسيان، هذا أنسيان أو نعم أنسيان بالإجماع. وقولهم أيضا أنيسيان، قصدي أنيسيان، وقولهم أيضا أنيسيان بإجماع العرب يقولون هكذا في تصغير إنسان. وعند النحاة هذا إيش؟ أو عند الصرفيين هذا التصغير شاذ، والتصغير القياسي أنيسين كما تقول في سرحان سريحين، كما تقول في سرحان سريحين، فهذا شاذ عندهم، مع أن العرب أجمعت على هذا الصيغ، أجمعت على هذا الشاذ عندهم. فالذي يظهر الله أعلم أنه الإنسيان ليس بشاذ، لأنه تصير إنسان، وأصل إنسان إنسيان، أصل إنسان إنسيان، فلما صغر قيل أنيسيان، رد الأصل أنيسيان. وهذا أيضا الذي حكم به من سمعته وهو صاحب اللسان، يشير إلى أن أصل إنسان إنسيان، فإذن ما هو شاذ إذا كان أصل إنسان إنسيان، ما هو شاذ، فيكون من نسيا وليس من أنسى، إنما من النسي من نسيا وهو النسيان، قيل إنسان كن فيه يا في الأصل، وليس من الأنس من أنسى. إيش التي فيه فنسي؟ المهم هذا ما استدل به على الأصل، كما سترون هذا في الشافية في الحاشية محمد محي الدين وغيره أيضا ذكر هذا، ذكر نحو هذا ونقلوا عن صاحب اللسان. قال وقولهم أيضا أنيسياني شذا كما شذا مغيرباني، وأيضا مغيربان ليس بشاذ، لأنه تصير مغربان وهو بمعنى مغرب، وهو بمعنى مغرب، يقال مغرب ويقال مغيربان، مغرب ومغيربان، فهو تصير مغيربان وليس تصير مغرب، لو كان تصير مغرب نعم شاذ، مغيربان حقه أن يقال مغيرب، مغرب يصغر على مغيرب، لكن مغيربان تصغير مغربان وهو بمعنى مغرب، تقول جئت مغرب الشمس ومغيربان الشمس، ومغيربان أو مغربان الشمس، تقول جئت مغرب الشمس ومغربان الشمس بمعنى واحد، بمعنى واحد، فهو لغة في مغرب يقال مغيربان أو مغربان يقال مغربان، لغة في مغرب يقال مغربان. فإذا الشذوذ إنما يكون إذا كان مغيربان تصير إيش؟ مغرب، يقال مغيربان شاذ، لأنه تصير مغرب، ومغرب حقه يقال في تصغيره مغيرب، يقال في تصغيره مغيرب، كما تقول في جعفر جعيفر، تقول في مغرب مغيرب. أما إذا كان مغيربان تصغير مغربان الذي هو اللغة، لغة في مغرب أو بمعنى مغرب، فهذا ليس بشاذ، وهذا الذي يظهر أنه تصغير مغربان فيقال مغيربان فليس بشاذ، وهذا الذي حققه أيضا صاحب جامع الدروس من غير أن نلجأ إلى الشذوذ، كما تجدون في الجامع، جامع الدروس أيضا حقق هذا أنه ليس من باب الشاذ، لأنه تصغير مغربان، يقال مغربان ومغرب. طيب قال صاحب جمع الدروس والحق أن مغيربان مغيربان، الحق أن مغيربان مغيربان، والحق أن مغيربانا تصغير مغربان وهو بمعنى المغرب، يقال لقيته مغرب الشمس ومغربانها، مغرب الشمس ومغربانها، أي مغربان الشمس، انظروا جامع الدروس باب التصغير. فإذا ما بقي لنا شيء هنا من هذه الأمثلة التي ذكرها غير ما سيأتي في التنبيه، إن أنيسيان ليس بشاذ لأنه تصير إنسان وأصل إنسان إنسيان، أحسنتم، ومغيربان ليس بشاذ لأنه تصغير مغربان وليس تصغير إيش مغرب، لكن تصغير مغرب نعم. قال أي وشد أيضا تصغيرهم إنسان على أنيسيان ومغرب على مغيربان، لما سبق أن قياس إنسان أنيسين، أنيسين كسريحين في سرحان، وقياس مغرب مغيرب كجعيفر في جعفر، لكن ما لكن عندكم شددة ولا لكن لكن إيه نعم لكن مثل لكن مثل هذا لكن ولا لكن مثل هذا يخبر ولا يحدى عليه، أي لا يقاس عليه، والناظم قد قال له وليس هذا بمثال يحدى أي بقياس يقترب، وإنما هو يخبر ولا يقاس عليه، فهناك كلمات شدت عن الأصل وخرجت عن الأصل في تصغيرها، فهذه هل يقاس عليها؟ لا ما يقاس عليها، فليس بقياس يحدى وبمثال يحدى، بل يتوقف عند المسموع، يتوقف عند المسموع. فهذا معنى قولي وليس هذا بمثال أي بقياس يحذى يتبع، وإنما هو سماع ويفرض ولا يقاس عليه. فاتبع الأصل ودع ما شد، تبع الأصل بالتصغير ودع ما شد، فهذا الذي شد يحفظ لا يقاس عليه. قال لكن مثل هذا يحفظ لا يخدع عليه، أي لا يقاس عليه، تنبيه. ومما شد أيضا قولهم كلمات زادها على ما ذكر الناظم، وأظنها ما تخرج عما ذكره، هذه التي شدت محصورة، تجد النحاة يتواردون أو الصرفيون، تجد الصرفيين يتواردون على التمثيل بهذه الأشياء، تجدها في شذ العرف، وفي أيضا كذلك الشافية الكافية مع شرح الشافية نحو هذه الكلمات. قال تنبيه مما شد أيضا قولهم في تصغير رجل رويج وقياسه رجين، نعم قياس رجل أن يقال رجين، وأما رويج فهو شاذ، لكن هذا استعمل على العرب، لو قال الشخص ما في مانع يقول في رجل رويج لأنه مسموع يتوقف عن هذا. قال وفي صبية وغلمة جمعا أصيبية، أصيبية وهذا شاذ أيضا كذلك، وأما عند صاحب جامع الدروس أصيبية ليس بشاذ، ليس بشاذ عنده كما ستجدون في جامع الدروس، فهو لم يحكم عليه بالشذوذ لأنه قال هذا أصيبية تصغير أصبية، تصغير أصبية، أصيبية تصغير أصبية، فليس بشاذ إن كانت تصغير أصبية، ولكنه يكون شاذا إذا كان تصغير صبية، إذا كان تصغير صبية أصيبية هذا شاذ، وأما إذا كان تصغير أصبية فهذا ليس بشاذ، جمع صبي وقال أصبية ثم صغروه إلى أصيبية فهذا ليس بشاذ، لكن يكون شاذا إذا كان تصغير صبية جمع صبي فهو شاذ كما قال. قال وفي صبية وغلمة جمع غلام غلمة وأغلمة أيضا كذلك جمعا أصيبية وغلمة وقياسه صبية بتشديد الياء، نعم قياسه صبية لكن قد سمعت أنه تصغير أصبية، وقياسه صبية بتشديد الياء كتصغير قرية قرية وغليمة، وغليمة قياس غلمة أن يقال غليمة، لكن قالوا أغيلمة، قالوا أغيلمة قد سمع عن العرب هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش أو كذا في الحديث أغيلمة سمع، فهو شاذ القياس غليمة، غليمة تصغير غلمة غليمة هذا القياس. قالوا في ليلة ليينية، وفي ليلة ليينية وهذا شاذ، والقياس ليينة ليينة كما سيأتي، وأما ليينية فشاذ. وفي ليلة ليينية بكسر اللام الثانية ليينية وقياسه ليينة، وفي عشية عشيشية وقياسه عشيية بيائين الأولى مكسورة مشددة والثانية مفتوحة مخففة كتصغير قبيلة قبيلة، نعم كتصغير قبيلة قبيلة عشينية عشينية فهذا شاذ، قصدي عشيشية شاذ وقياسه عشينية. فالحاصل كم كلمة ذكرها يا أخوان خرجت عن الأصل عن القياس، كم عندنا إنسان ومغرب وصبية وغلمة وليلة وعشية، سبع سبع كلمات إيه. فتحفظ إن شاء الله هذه الكلمات التي خرجت عن الأصل مع قياسها، قياسها كذا ولكن صغرتها العرب على كذا وهذا شاذ خارج عن الأصل، لكن تصير راجل ما فيش، لكن تصير رجل رويج شاذ. انتهينا من باب التصغير واستفدنا الحمد لله، هذا هو حاصل باب التصغير، هناك زيادات في الألفية لكن هذا هو إن شاء الله إذا ضبطه الشخص ما في الألفية يسهل عليه. قال باب النسب وكل منسوب إلى اسم في العرب